بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في أبواب الطهارة إلى الباب 67 وهو أبواب الغسل من الجنابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الغسل من الجنابة. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن سليمان عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فأفرغ على يديه فجعل يغسل بها فرجه، فلما فرغ مسحها بالأرض أو بحائط، شك سليمان، ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعيه وصب على رأسه وجسده، فلما فرغ تنحى فغسل رجليه، فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض بيده. قالت: فسترته حتى اغتسل. قال سليمان: فذكر سالم أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من الجنابة. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل كفه في الماء فيخلل بها أصول شعره، حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل. قال أبو محمد: هذا أحب إلي من حديث سالم بن أبي الجعد. نعم. هذان الحديثان هما الأصل في الغسل من الجنابة، وعليهما مدار الباب، حديث ميمونة وحديث عائشة في صفة الغسل من الجنابة. والحديثان هنا إنما ذكر بعض رواياتها، وإلا لها طرق وروايات كثيرة تبين بعضها بعضا. فصفة الغسل الكامل من الجنابة، الغسل المجزي أن تعمم جسدك ورأسك بالماء مع النية ومع المضمضة والاستنشاق، لأنه جزء داخل يغفل عنها المغتسل من الجناب. لكن الغسل الكامل مثل ما قالت ميمونة، لما وضعت له الماء أفرغ على يديه إفراغ، ثم غسل يديه وغسل فرجه وما مسه من الأذى، إن كان مسه الرجلين أو أعلى الفخذين يغسل هذا، ثم مسحها بالأرض أو بالحائط، الحائط خشن، بحيث أنها تقوم مقام الصابون، وإذا وجد صابون الآن ينوب عن هذا، ثم توضأ وضوء كامل للصلاة، ثم غسل رأسه بعد الوضوء الكامل بما في مسح الرأس وغسل رجلين، يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على شق الأيمن ثم شق الأيسر مع الدلك. وفي بعض الروايات أنه تنحى وغسل رجليه لأن المكان أصبح طين، فلما أراد أن يخرج تنحى في مكان ناشف وغسل رجليه ثم خرج، ثم أتت له بملحفة ومنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. هذا الغسل الكامل. وفي حديث عائشة أن قالت: يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة ويدخل كفه في الماء ويخلل بها أصول شعره. في البداية يدخل كفه في الماء بلل فقط، ثم يخلل أصول الشعر حتى يستبرئ البشرة، وحتى إذا أفاض الماء يكون الماء يسيل بسرعة لأنه قد بلل البشرة. قالت: حتى إذا خيل إليه، يعني غلب على ظني أنه قد استبرأ البشرة، يعني كل البشرة أصابها الماء بالتخليل، غرف بيده ثلاث غرفات وصبها على الرأس. وهذا اللي يعين على الإسباغ مع عدم الإسراف، حسن الطريقة أنك تبلل وتخلل حتى تستبرئ البشرة كلها وكلها أصابها الماء، ثم تغرف ثلاث غرفات، عند ذلك تتأكد أنه قد أصابه الماء، ثم اغتسل. والتثليث إنما هو في الرأس فقط، أما الجسد لم يرد فيه تثليث. وغسل الجنابة شبيه جدا بغسل الجنازة، شبيه جدا بغسل الجنازة، فإن المسلم إذا مات هكذا يغسل، أولا يمضمض ويستنشق ويوضأ، قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، ويغسل رأسه بالماء والكافور ثلاثا وشق الأيمن وشق الأيسر، فهو شبيه به. نعم. باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. هذا لا يضر إذا كانوا سواء، لا يضر. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق. نعم، الفرق يقول مكيال يسع 3 آصع، 3 آصع، يعني صاع له وصاع لها وصاع بينهما أحيانا، أو يكون هو يسع 3 وليس فيه إلا قدر صاعين. نعم. باب من ترك موضع شعرة من جنابة. أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره. نعم، هذا الحديث أطال في تخريجه وذكر كلام بعض العلم عليه، وإن كان أكثر من ينقل عنه المتأخرين، قال الحافظ وقال النووي وقال فلان وقال عبد الحق وقال الصنعاني في سبل السلام، ولا كلهم كلامهم لا يغني شيئا عندنا، إنما طريقتنا الاعتماد على كلام الأولين. لو جاب قال يحيى بن معين وجاب أحمد بن حنبل وعلي المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والأوائل يغني، لكن هذا فيه تشديد، فيه تشديد على اللي يتساهلون في غسل الجنابة، يعني يرش ولا ينتبه، لكن لا شيء غلب عليه. فيقول من ترك موضع شعرة، لأن يقول كل شعرة تحتها جنابة. الجنابة هذه سبحان الله العظيم مأخوذة من البعد، ولذلك الجار الجنب صاحب الجنب الأجنبي، يعني كلمة جنب أحيانا تدل على القرب أحيانا تدل على البعد. فقالوا أن الجنابة مأخوذة من البعد، يعني أن المجنب بعيد، بعيد من الصلاة ومن الطواف ومن غيرها. لكن ما هي حقيقة الجنابة؟ هل هي أمر معنوي كالحدث أو فيها أمر حسي؟ يعني هل هو مثلا أن الإنسان إذا أصابت الجنابة تخرج منه مادة أو شيء ما يرى من تحت الشعر ومن مسام البشرة؟ هذا فيها أشياء تدل على هذا، أن قد يكون، قد والله أعلم، قد يكون الجنابة هذا في شيء يفرز الجسم عند الجنابة. والدليل على هذا أن من توضأ وهو جنب خفت جنابته، لأن المواضع الوضوء قد غسلها. وتقدم سيأتي أن الصحابة إذا أرادوا الجلوس في المسجد أنهم يتوضأون ثم يجلسون في المسجد ويأكلون ويشربون، يعني يستبيحون بعض الأحكام وتبقى الأحكام الثقيلة كالطواف والصلاة، لكن الأحكام الخفيفة كالعبور المسجد والجلوس فيه وكذا يستحلونه بالوضوء وهو باقي جنب. فلو كانت الجنابة أمر معنوي كالحدث فإنه لا يرتفع إلا بارتفاعه كله. نحن الآن مثلا في الحدث لا نعرف أن الحدث يرتفع بعضه ويبقى بعضه أو يخف، لو أنك توضأت نصف وضوء يخف، ما نعرف هذا، إنما نعرف أن الحدث أمر معنوي لا يرتفع عنك وصف الحدث إلا بغسل الرجل اليسرى أو تمام الوضوء، عند ذلك يرتفع عنك الوصف وتنتقل من محدث إلى متطهر أو متوضئ. لكن الجنابة لا، لو غسلت مواضع الوضوء استحللت كثير من الأحكام ومنها الجلوس في المسجد. فهي الله أعلم قد يكون إنها أمر حسي، يعني شيء يفرز الجسم مع الجنابة من مسامات البشرة، ولذلك هنا قال، وفي لفظ آخر قال كل شعرة تحتها جنابة، يعني كل مسامة من مسامات الجسم والشعرة تحت جناب، فلذلك تغسل. ولذلك قال من ترك موضع شعرة لم يصبها الماء، والترك هنا يدل على التعمد ترى. أما عاد الشيء اللي غلبت عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل جزء في ظهرك ما استطعت الوصول إليه واجتهدت، لكن قال من ترك يعني تساهل في موضع جنابة لم يصبها الماء فعليه وعيد. قال علي فمن ثم عاديت شعري، يعني كان علي رضي عنه يجز شعره، وقوله يجز غير يحلق، الجز هنا مثل المقص عندنا، أما الحلق والتسبيت هذا سيما الخوارج، فإنهم دائما يحلقون بالموس في غير المناسك، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق بالموس إلا في منسك في حج أو عمره. أما إذا احتاج التخفيف يجزه جز. فهذا معنى كلامهم هنا. الشاهد أن هذا الحديث فيه تشديد، ولكن من تعمد، وفيه من الناس من يتساهل خاصة عند المكاره في البرد أو في سفر أو البادية مع الجفاء اللي فيهم، يتساهلون في الجنابة كثيرا، حتى أن كثير من البادية ممكن يجلس فترة طويلة ما يغتسل من الجنابة، لا الرجل ولا المرأة إلا الآن بعد العلم، وبعد يتساهلون في هذا الشيء، يقولون هذا ولا يتيمم ولا هذا، لا يجوز. وفي هذا الحديث نعم. باب المجروح تصيبه الجنابة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. نعم، إذا كان في ضرر، الإسلام جاء بعدم الضرر، فإذا كان في جرح في رأسه وشجة أو في جسده يخاف أن تشم من الماء، احنا نسميه شمم، الجرح إذا أصابه الماء يشم وبعدين يصير يلتهب الجرح أو يتعفن، وخاصة جرح الرأس، فإذا كان أنه فيه جرح وعليه جنابة يعصب على الجرح عصابة أو يضع عليه لاصق طبي أو شيء بحيث يحفظه من الماء، ثم يغسل ما استطاع الغسل حول الجرح، وما لم يستطع يمسح عليه مسحا، ثم يغسل سائر جسده، وهذا هو الطريقة. وفي هذه القصة أنهم أمروه بالاغتسال وفي جرح في رأسه فأصابه الماء فمات، فقال قتلوه قتلهم الله، هذا تشديد عليهم، إنما شفاء العي السؤال، فلا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، لو عصب على رأس عصابة ومسح على الجرح وغسل الباقي ثم غسل سائر جسده كان يكفي هذا. ومثل الآن اللي عليه جبيرة مكسور، الجبيرة ما تستطيع تدخل الماء من تحتها، تمسح عليها فوقها وأسفلها تعممها بالماء مسح ثم تغسل الباقي. ومثل اللاصق الطبي إذا كان ما يستطيع خلعه أو الشاش أو غيره أو الغذايات هذه. نعم. باب في الذي يطوف على نسائه في غسل واحد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة أجمع. نعم، يجوز من عندها أكثر من زوجها أن يطوف على نساء في ليلة واحدة بغسل واحد، الشاهد هنا في الغسل بغسل واحد، لكن يتوضأ بين كل جماع وجماع، فإن كما في الحديث أطيب وأطهر وأنشط أنشط العود، إن اغتسل عند كل واحدة لا بأس، وإن وهو أكمل، وإن طاف على نساء بغسل واحد فلا بأس. وهذا من المرات اللي فعلها عليه الصلاة والسلام، مرة كان في ذي الحليفة، كان في ذي الحليفة في حجة الوداع، وكان معه نساء تسع حجات، وهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله قوة الرجال، أعطاه الله قوة، ستأتي في ابن سعد في صفة عليه الصلاة والسلام، وسيدخل في الإحرام، وإحرامه طويل، لأن من تقريبا 25 ذي القعدة اليوم العيد يعني تقريبا أسبوعين، فتلك الليلة في ذي الحليفة ليلة الإحرام روي أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نساء كلهم بغسل واحد، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن هذا لا بأس به، وحتى في الزوجة الواحدة، حتى في الزوجة الواحدة لو كرر وجعل غسل واحد لا بأس. نعم. باب ما يستحب أن يستتر به. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. نعم، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان صغير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أردفني خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث في أحد من الناس، هذا حديث. ثم ذكر حكم آخر لأن يعني كان رديف له، أحب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف المكان المرتفع، المكان المرتفع يسمى هدف، أو حائش نخل أي نخل المجتمع نسميه حنا حيش، الحيش هنا حائش يعني إذا كان نخل ملتف ومجتمع، يغتسل خلفه أو يتوضأ خلفه أو يستنجي خلفه يستتر. وكان أهل الجفا وأهل الجاهلية يغتسلون عراه، حتى بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه سواء. والإنسان سبحان الله الحياء مأخوذ من ماذا؟ من الحياة، الحياء من الحياة، والحياة من الإيمان. فإذا كان قلبه حي يزيد نسبة حياة تلقائية، وإذا كان قلبه ميت تذهب منه ماء الحياة ويذهب معه ماء الحياة. فكانت بني إسرائيل لما فسد دينهم يغتسلون عراه سواء ولا يبالون، مع أنهم أهل كتاب وأبناء أنبياء، لكن الحياة المادة هذه ذهبت. ولذلك أهل السنة يقولون المبتدع أول ما يذهب منه الحياة، يصير ما عاد في وجه حياة. فكان موسى عليه السلام حي حتى قبل النبوة وما كان يغتسل معهم، فدائما الناقص يرمي النقص على غيره، فاتهم موسى أن فيه عيب في خلقته ولذلك ما يغتسل معهم عاري. فأراد الله أن يبرئ موسى لأن الله مهيئ للنبوة، فوضع ثيابه على حجر في الصحيحين، وضع ثيابه على حجر وأخذ يغتسل لوحده. وفينا الإنسان يغتسل عاري لكن لوحده، فهرب الحجر بثوبه، فأخذ موسى يلحقه ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول الراوي والله إن في الحجر ندوب، لأن موسى رجل حار وقوي، يضرب الحجر ثوبي حجر حتى أوقف الحجر على بني إسرائيل، فرأوه فإذا هو أكمل خلق الله في خلقته كما هو في خلقه، فأخذ الثوب وهو يضرب الحجر. فهذا يدل على أن الأنبياء يغتسلون عراه لكن ليس مع الناس، يستثيرون. وفي الحديث الثاني أيضا في الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فنزل عليه جراد من ذهب، وهذا بركة لأن هذا جراد من ذهب شيء يعني خارق العادة، وكان هذا بعد ما رفع الله عنه البلاء، فأخذ يحوز الجراد هذا. فقال الله يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني ليس هدف الذهب أو جمع المال، هدف إن هذا شيء مبارك، شيء خلقه الله في غير العادة فيكون فيه بركة، فقال أنا أريد البركة ما أريد الذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام، وما روي عن بعض الناس أو بعض السلف أو يروى حتى لا ولا يصح، إن فيه من قال إن فلان في حياة وكان ما يكشف ثوبه عند الاغتسال ولا ينحني ولا هذا، لو ثبت يكون يعني شيء زائد عن الشيء الزين، لأن دائما الخلق الطيب وسط. أي شيء تبي تزود على الأنبياء ما يمكن، الأنبياء هم وصلوا الغاية، فما زاد عنهم مثلا كان يغتسل عاري لكنه مستتر من الناس، وأن تقول لا لو اغتسلت عاري هذا أنا أستحي، يعني بتصير أكثر حياة منهم، هذا ما يمكن، معناه أنك خرجت للطرف الثاني. فلا يغركم أي قصة، أي قصة يروى عن عثمان عن أبي بكر عن كذا ما تثبت عنهم، هم أعرف الناس بالنية وبالسنة، إنه ما كان يغتسل عاري ولا كان ينحني عند الاغتسال. وإن بعض الناس إذا جاء إذا فتح له الباب وقيل إن عثمان في حياء مثلا قام يتخيل هو يؤلف الظاهر، يعني عثمان بيصير أكثر حياء من الأنبياء رضي الله عنه، ما يمكن هذا. ولو فرض إن أحد غير عثمان الصحابة مبرئين، لو فرض أحد من السلف يسوي الأشياء هذه ويعتقدها منقبة، دائما نرجع للقاعدة أحسن الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، أحسن الهدي، ما يمكن أحد يزيد عليهم شيء، لكن يستتر من الناس، يستتر من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل عاري لكن يستتر من الناس، لكن في السباحة مثلا حتى لو كان لوحده، سئل الإمام أحمد عن اللي يسبح في مسبح وهو عريان تماما فقال لا، روي أن الماء له سكان، الماء له سكان من الجن، يسبح وقد غطى عورته إذا كان سباح، أما الاغتسال نعم. باب الجنب إذا أراد أن ينام. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تصيبني الجنابة من الليل. فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ ثم يرقد. هذه رخصة، من أراد النوم عليه جنابة يستنجي ما أصابه من الأذى ويتوضأ وينام، خفت الجنابة الآن خفت، ثم بعد إذا استيقظ للصلاة يغتسل. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا أراد أن ينام وهو جنب، فقالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. نعم. باب الماء من الماء. أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. نعم، هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام كما سيأتي الآن رخصة أن الإنسان لو جامع ولم ينزل أنه ليس عليه غسل، لو جامع ولم ينزل فليس عليه غسل إذا أكسل، وإنما الغسل لو أنزل حتى مع الجماع. هذا كان رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك فأمر أنه بمجرد الجماع يغتسل، يجب عليه ولا يحل له الصلاة ولا الوضوء، والمرأة كذلك، ولا الطواف ولا قراءة القرآن إلا أن يغتسل. لكن بقيت، شوف نحن دائما نقول ما في نسخ كامل، لأن المنسوخ هذا كان لحكمة، الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا لحكمة، في الغالب ما في نسخ كامل، يبقى مجال العمل. فالماء من الماء بقيت في ماذا؟ في الاحتلام، بقيت في الاحتلام. الاحتلام لو تذكر احتلام أنت تذكره مثل الشمس، لكن ما رأيت ماء في ثيابك ما عليك الغسل، ولو رأيت الماء وما ذكرت الاحتلام عليك الغسل. فإذا كلمة الماء من الماء هذه وحي، بقيت في الاحتلام ونسخت في الجماع. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو ابن 15 سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون بها في قوله الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. قال عبد الله وقال غيره قال الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد. نعم، أبي بن كعب وفقيه الأنصار، لأن المسألة هذه اشتهر بها الأنصار، المسألة هذه بالذات اشتهر بها الأنصار أنهم كانوا يقولون الماء من الماء حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ما روى الرخصة النسخ فبقي، لكن هذا انقرض، كل هذا انقرض وانتهى. لكن في أول الأمر كان بعضهم يقول لا، الماء من الماء سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي وهو فقيهم إن هذه الفتية كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص بها في أول الإسلام أن الماء من الماء، ثم أمر بالاغتسال ولو لم ينزل كما سيأتي في حديث عائشة وغيره وأبي هريرة وغيره. نعم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال حدثني أبي رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أو الزمان ثم اغتسل بعد. نعم. باب في مس الختان الختان. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية ولو لم ينزل، ولو لم ينزل فيكون هذا الناسخ، إذا جامع الرجل وجاوز الختان الختان بمعنى أولج ولو أدنى إلاج فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. هذا حكم شرعي، لأن قد يخفى على بعض الناس أعوذ بالله تفسد عليه صلاته ودينه كله، ولا يعذر بالجهل في مسائل، هذه ما يعذر بالجهل فيها، هذه مسائل جلية واضحة وينبغي يتعلمها في دينه. بعض الشباب اليوم يمكن ما يعرف الأحكام هذه، يصلي بجنابة ويصلي بدون وضوء ويصلي، لابد يعلم أن بمجرد الجماعة وجب عليه، وجب عليه الاغتسال أنزل أو لم ينزل. نعم. باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. هذا في الاحتلام. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عطاء الخرساني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فأمرها أن تغتسل. المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل الاحتلام فإنها تغتسل، إذا رأت الماء تغتسل. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال نعم. فقالت عائشة فقلت أف لك، أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه؟ لو لم يكن المرأة لها ماء من أين يكون الشبه؟ كيف الولد يشبه أخواله؟ إلا أن يكون المرأة لها ماء، ويوجد في بعض النساء، ولذلك عائشة استغربت قالت المرأة ما ترى ذلك، في بعض النساء يوجد من ترى الاحتلام فتعلم من عليها الاغتسال. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وعنده أم سلمة فقالت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء. فضحت هذه تصحيف. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم بل أنت تربت يداك، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها، إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة وللنساء ماء؟ قال نعم، فأنا يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال. إنما هن شقائق الرجال، يعني شقيقة خرجت من صلب أبيه ومن رحم أمه، لكن الله جعل هذا جنس وهذا جنس لحكمة عظيمة. الراوي هنا يحفظ، لأن الراوي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أم سليم جدته، أم عبد الله بن أبي طلحة، وأنس أم سليم أمه، هؤلاء حافظين الحديث. نعم. باب من يرى بللا ولم يذكر احتلاما. أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما قال ليغتسل، فإن رأى احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه. فيكون القاعدة في الاحتلام أن الماء من الماء، الماء من الماء في الاحتلام. نعم. باب إذا استيقظ أحدكم من منامه. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا. كذلك هذا أدب، أدب إذا كان استيقظ من نومه وأراد أن يغرف، أراد أن يتوضأ، لا يغمس يده في الإناء إذا كان إناء يغرف منه. أما البزابيز الآن والصنابير هذه هي تصب عليه، لكن لو كان عندي إناء لا تغمس يدك في الإناء حتى تصغي الإناء وتغسل يدك ثلاثا ثم تغرف بعد ذلك، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا أدب، أدب ونزاهة وطهارة أمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط ثم خرج فأتي بطعام فقيل ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ. يعني اللي يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط ثم خرج فأتي بطعام، ما يلزم الوضوء للطعام، قال عليه الصلاة والسلام أريد أن أصلي حتى أتوضأ، إنما هو الوضوء اللغوي الغسل فقط، غسل اليدين والنزاهة، أما الوضوء الشرعي ما يلزم، حتى قراءة القرآن ما يلزم أنك تتوضأ لها. عمر كان يعلم الناس القرآن فذهب ونثر البول وغسل يديه وجاء يكمل، كان ما عنده ماء ولا ما عنده، فكان من ضمن اللي يقرون عنده أبو مريم الحنفي، أبو مريم هذا هو اللي قاتل زيد بن الخطاب أخوه، فقال يا عمر تقرئنا ولم تتوضأ؟ قال من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ لأنه كان مع مسيلمة أبو مريم. قال من اللي أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ نقرئكم القرآن حتى بدون وضوء، أما مس المصحف لازم وضوء. سبحان الله، مع ذلك والله قضاء البصرة أبو مريم هذا قاتل أخيه، والله عمر قضاء البصرة، وجد فيه رجل عاقل وفاهم وذكي، وعمر مسألة العواطف هناك ليست بعيدة، حتى ذاك رجل من الله عليه بالتوبة وما أهان على يد الصحابة فيدخل النار. فقال عمر والله إني لا أحبك يا أبا مريم حتى تحب الأرض الدم، الحين الأرض ما تحب الدم، ينشف على ظهرها ما تشرب، وتشوف الدم الآن ما تشرب الأرض. قال أنا ما أهضمك ولا أحبك إلا أن الأرض تحب الدم. فقال أبو مريم كرهك ذا لي لأن قاتل أخوه، وعمر يحب زيد حب شديد، زيد أسلم قبل عمر ومدفون هنا قريب من الرياض. يقول عمر كلما هبت الصبا من نجد جاءت بريح زيد وذكرتني زيد. قال عدم حبك لي يمنعني حق من حقوقي؟ فقال عمر لا، أنت مثل المسلمين، هذا بغضي أنا. قال الحنفي إنما يأسف على الحب النساء، هي المرأة اللي تبكي تقول ما حبني، الرجل ما يهم تحبني ما تحبني ما تفرق معه، والله قضاء البصرة، وجد رجل عاقل والله قضاء البصرة. وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم. هذا أمر كان مرتدين ومن الله عليه بالإسلام والتوبة، وأكرم الله زيد على يده ولم يهنه على يد زيد. الشاهد فيه أن عمر أقرأهم القرآن وهو قد جاء من الخلاء، وتتوضأ وتجلس في المسجد في الحدث الأصغر وتأكل، كل هذا لا يشترط الوضوء، لكن الوضوء أكمل، الوضوء أكمل ولا شك. بلال ما كان يحدث حدث إلا يحدث له وضوء، ولا يحدث وضوء إلا أحدث له ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام إني وجدت دفن عليك أمامي في الجنة، فأخبره بهذا، إن بلال رضي الله عنه دائما طول وقته وهو متطهر ومع كل طهارة صلاة ركعتين. شوف الصحابة وصبرهم على الحق واستقامتهم عليه. نعم. باب في المستحاضة. أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. نعم. الآن من ضمن أحكام الوضوء والطهارة الاستحاضة والحيض وأحكام النساء، وهذا ترى نظام كامل، الحيض والاستحاضة نظام كامل متكامل وفيه دقائق، وكثير من الناس يقول أتقنته والله مع الأسئلة يعرف أنه ما أحق، لأن سبحان الله إذا ما ضبطت الباب ضبط جيد وتدربت عليه تدريب هذه كذا الحوادث ما تنتهي عند النساء. والمشكلة أن مسألة الحيض والاستحاضة تعلق بها الصلاة، قد تأمرها بالصلاة وهي ما تصلي، قد تنهى عن الصلاة وهو واجب عليها، وهذا أمر شديد. الطواف، قراءة القرآن، قربان زوجها لها، الطلاق في الحيض بدعة، العدد، يعني يتعلق به مباني كاملة، وهو أصل وهو ترى الحيض هذا مشكلته إنه يتقلب على النساء، هذه تقطع عنده وهذه يأتي الدم وهذه مدري كذا، وأكثر الرجال لا يعرف هذا الشيء إلا بالخبر، يعني ما عنده إتقان لازم يسأل، فتأتيه المعلومات مشوشة وفي أحكام، فيجب الإنسان أن ينتبه ويضبط، يعني والله الأمر خطير، بعض النساء ما تدري تختلط عند الدماء وتترك الصلاة، وهو ما يجوز تترك الصلاة، يعني الأمر الآن وصل للصلاة عمود الإسلام، أي خلل في الفتوى يؤثر في الصلاة، ما يستهان بهذا. وإذا كانت المرأة ضعيفة وليها مسؤول عنها، زوجها مسؤول عنها، تعلم وعلمها وينبهها. يمكن بعض زوجات طلبة العلم ما تصلي هو واجب عليها الصلاة ولو معذور، لا هو ولا هي، إنه ما يعلمها، يبدأها هو بالتعليم، ترى هذا كذا وترى هذا كذا. فمن ذلك الاستحاضة، وهي من أسباب الإشكالات الاستحاضة. الاستحاضة معناها نزيف، نزيف يعني مرض. أما الحيض ليس بمرض، الحيض ليس بمرض، الحيض والله أعلم يقولون الأطباء أن المرأة كل شهر ينزل معها بويضة، وعدد البويضات اللي خلقها المرأة محدود، من يوم تبلغ إلى أن تموت معلوم عدده، فكل شهر ينزل معها هذا الشيء. فإن لقحت أصبح الولد، وإن لم تلقح نزلت في الرحم وتجمع ونزل دم، هذا هو الحيض، وهو يعني قوة المرأة وصحة لها، وأمر كتب الله على بنات آدم. أما الاستحاضة كما قال عليه الصلاة والسلام ليست بالحيضة، إنما هي عرق. الاستحاضة عرق من عروق الدم اللي في الرحم، يركضه الشيطان برجله فينطلق الدم هذا، حتى الشيطان يلبس على المسلمات دينهم، الشيطان يجري مجرى الدم من ابن آدم. أحيانا إذا وجد ضعف العرق يركضه برجله فينفجر معها الدم فيختلط عليها الدماء، فإذا ما عنده فقه يلتبس عليها دينه، ما تدري هي تصلي ما تصلي، هو دم حيض. وهذه أكثر أسئلته، اختلاط الحيض بالنزيف هذا. والحل فيه كما هو معلوم أن فيه ثلاث حالات لها للمرأة، ولذلك هذا الحديث حديث أم حبيبة هو أحد الأحاديث اللي يدور عليها الباب. عندنا المرأة المعتادة، ليست مبتدأة، يعني ليست أول مرة يأتيها الدم، لا معتادة، معنى لها عادة منتظمة كل شهر تأتيها من يوم 10 إلى يوم 17 أو من يوم 1 إلى يوم 7، ضابط عادتها. فهذه المعتادة تريحك. ومنهن أم حبيبة، قال عليه الصلاة والسلام إن هذه ليست بالحيضة، وأحكام الاستحاضة ليست أحكام الحيضة، إنما ذلك عرق، نزف، عرق نزيف دم كما يجرح الإنسان. طيب وش الحل؟ قال فإذا أقبلت الحيضة، معناها لها حيضة منتظمة تعرفها، إذا أقبلت الحيضة يعني أيام الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت أيامها والدم مستمر فصلي. هذه المعتادة. في وحدة ثانية المميزة، وهي مذكورة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والمميزة هي التي تميز الدماء، وهذا أمرها واضح. ولذلك من العلماء من قدم التمييز على العادة، يعني قال أول شيء التمييز ثم العادة، ومنهم من قدم العادة على التمييز. مميزة، قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض يعرف، أو أسود يعرف، يعني رائحته ولونه مختلف، بني أو غامق، وإن هذا دم مثل الدم اللي يخرج من العروق. هذه مميزة، الدم اللي يخرج من العروق تعرفه، ودم الحيض تعرفه، خلاص كل شيء لأحكامه، وهذه تريح أيضا. الثالثة وهي مذكورة في الحديث الثالث، حديث حمنة، وهي المتحيرة. إذن عندنا معتادة ومميزة متحيرة. المتحيرة اللي ما لها عادة منتظمة ولا لها تمييز، الدماء مثل بعض وهي ما لها عادة، هذه عاد أمره يعني تطور شديد، وقد يستمر معه. هنا شوف استمرت 7 سنين وهو مع النزيف هذا، 7 سنين. المتحيرة قال عليه الصلاة والسلام لها تحيضي في علم الله، يعني اختاري من الشهر 6 أيام أو 7 أيام على حسب نسائها، خواتها وعماتها وخالتها، تختار لها 6 أيام أو 7 أيام وتتوقف عن الصلاة، وباقي الشهر تصلي. هذا حل المتحيرة، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. فإذا انضبطت الثلاث هذه يبدأ الإنسان على الأقل يمسك الخيط بس في التفريق بين الدماء اللي تسأل عنها النساء. لكن عاد المرأة هذه رضي الله عنها قالت كانت عائشة تغتسل، قالت عائشة فكانت هذه أم حبيبة تغتسل لكل صلاة. هذا ترى اجتهاد منها، هي النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالاغتسال لكل صلاة، أمرها بالوضوء لكل صلاة ثم تصلي، وكان أمرها شديد حتى أنها تجلس في مخضب ومركن لتغتسل، ويعلو الدم فوق الماء من شدة ما يأتيها النزيف. وكل بنات جحش وحمنة تحت طلحة، وهذه تحت عبد الرحمن بن عوف، وزينب تحت النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه وحمنة كلهم يأتون الاستحاضة، عرق فيهم يعني وراثة. إن شاء الله نكمل أحكام الاستحاضة وأحكام الحيض في درس قادم، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا، ونعوذ بالله أن نستهين بحرماته أو بفرائضه أو بحدوده، أو يمنعنا الحياة عن التعلم. صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.